يقال أن أول من استعمل هذا المصطلح أي أهل السنة والجماعة بعض مشايخ البخاري، وجمع فيه بين لفظين أو بين لفظتين أو كلمتين السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هناك من يدعي السنة وهو مع غير الجماعة، ويوجد العكس، هناك من يدعو إلى الجماعة والتمسك بالجماعة والانضمام في سلكها ولكنه لا يكون متبعا للسنة. والحق في هذا أن كل من السنة والجماعة لازم للآخر، فإذا قلت السنة لازم أن يكون صاحب السنة مع جماعة المسلمين، وإذا قلت عن الشخص بأنه مع جماعة المسلمين فلابد وأن يكون متبعا للسنة. ولهذا نقول أن أهل السنة إذا أردنا أن نعطي تعريفا خاصا بهم نقول هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وتابعيهم ومن صار على دربهم ونهجهم في القول والعمل والاعتقاد.